ويقول: والثاني هناك شخص يريد أن يبيع فواتير إسمنت بقيمتها التي اشتراها بها من الشركة نفسها، ما حكم ذلك؟ أقول: أولا، البضائع تشترى من ملاكها، ولا يتدخل شخص آخر لا حاجة له إلى هذه البضائع، لكن ما